قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال العلامة السعدي: التنجيم نوعان، نوع يسمى علم التأثير، والنوع الثاني هو علم التسيير. النوع الأول وهو علم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به، أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله، ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. النوع الثاني علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات، فهذا النوع لا بأس به، بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع، إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى الاهتداء به في الجهاد، فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه، وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيح: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. أخرجه البخاري معلقا، وصله الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني وغيره. أثر قتادة فيه أنه لا يجوز الاعتقاد في النجوم أكثر من الأمور الثلاثة المذكورة، وأنها زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وقد أنكر قتادة ما يدعيه أهل التنجيم من علم الغيب، أن ذلك إشراك مع الله في علم الغيب. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص أحمد وإسحاق في تعلم منازل القمر. فدل الأثر على أن قتادة وابن عيينة يكرهان تعلم منازل القمر، أما أحمد وإسحاق فيجوزان. التنجيم ثلاثة أقسام: أحدها كفر، وهو الاعتقاد بأن الكواكب فاعلة مختارة، وأن الحوادث مرتبة على تأثيرها. الثاني الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، ويقولون إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك وكونه نوعا من الشرك. الثالث علم التسيير، فتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق والوقت، وهذا جائز عند الجمهور. الاستدلال بقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، على صحة علم التنجيم باطل، لأنه قد وردت أدلة تحرم علم التنجيم الذي هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فعلى هذا يتضح أن المقصود بالآية الاستدلال بالنجوم على تعيين الجهات والطرق والوقت في البر والبحر. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وهو المداوم على شربها حتى مات، وقاطع الرحم، أي الذي لم يصل القرابة التي يجب وصلهم مصدق بالسحر أي عامل بأنواع السحر ومنها التنجيم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ثلاثة أصناف من الناس لن يدخلوا الجنة، وذلك لما يرتكبونه من كبائر الذنوب التي تعود بالضرر على الفرد والمجتمع. فأولها المداومة على شرب الخمر، وذلك لما فيه من ذهاب العقل ومسخ إنسانية الشارب وسقوط مروءته. وثانيها عدم صلة الأقارب، وذلك لما يترتب عليه من العداوة والفرقة بين أفراد الأسر، الأمر الذي قد يجعل الإنسان يعيش منفردا منبوذا من أقرب الناس إليه. وثالثها التصديق بالسحر، وذلك لما فيه من تشجيع الشعوذة والتدليل وابتزاز أموال الناس بالباطل. فدل الحديث على تحريم التصديق بجميع أنواع السحر ومنها التنجيم، وفيه دعوى علم الغيب، وذلك إشراك بالله رب العالمين في علمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. الحكمة في خلق النجوم ثلاث: أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، وربما يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها، بل لا شك أن هناك حكما أخرى لا نعلمها. الرد على من زعم غير ذلك لقول قتادة: من تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. غير ذلك يريد به ما زعمه المنجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وأما ما يمكن أن يكون فيها من أمور حسية سوى الثلاث السابقة فلا ضلال لمن تأول. الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه فإن عليه هذا الوعيد. كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل؟ لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته.